ولا تلمزوا Oh, no. يمنون عليك أن أسلموا قل لا الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يا بل الله يرحمكم.